فؤادي قبل فني أنزلت القرآن إلينا نورا يهدينا في الظلم يهدي البشرية للأقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقراء. اليوم بإذن الله تعالى هنصحح تلاوة الصفحة 351 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 11 من سورة النور وبتنتهي بالآية 20 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم الابن عبد الله أسامة. مرحب بيك يا عبد الله، نورتنا حبيبي وشرفتنا. الله يبارك فيك. زي ما قلت هنبدأ من أول الآية، وإن كان طبعا يعني إحنا كان أعتذر إن إحنا يعني الحلقتين السابقتين كان في ظروف، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا. معانا الأخ يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا يوسف تفضل يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. في إدغام يا يوسف، قول شرا لكم أو لا تحسبوه شرا. شرا ادغام بغير غنى. لا تحسبوه شرا لكم. ايوه. بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه لولا إذ سمعتموه سمعتموه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. بأربعة، بس أقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته الآخرة لمسكتم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا يوسف. معانا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا شيخ. الله يسلمك، الله يحفظك يا رب. الله يبارك فيك. هذا من الأول؟ لا، قول إذ تلقوناها، أو قول ولولا فضل الله عليكم، يلا. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. خد بالك، أقول إيه؟ ولولا فضل الله. أنا عايز أخلص اللام الأولى اللي هي فيها المرققة من لام لفظ الجلالة المفخمة. أقول ولولا فضل الله، فضل الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب. أقول فيما أفضتم فيه، أفض، شوف الضاد الاستطالة اللي في الضاد، أفضتم فيه. معلش عشان انا اتلخبطت في المصحف يا شيخ. الايه رقم كام؟ الايه 14. ماشي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا عظيم دي لا، عظيم فخمها، عظيم عظيم. ايوه. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. برضه عظيم، عظيم. هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله برضو عليكم. قل ولولا، اسمعني اسمعني الله يكرمك، قل ولولا فضل الله، لله ما اقولش، ما فخمش الاثنين لان اصل اللام مرققه الا لام لفظ الجلاله الله، فانا عايز ارقق لام فضل وفخم لام الله، فقل فله ولولا فضل الله، لله. تمام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. رؤوف أو رؤوف رحيم. إدغام هنا، هضغم نون التنوين بتاعت رؤوف، النون اللي بتنطق ولا تكتب بعدها الراء، هضغم نون التنوين في الراء ادغام بغير غنة، او رؤوفر، رؤوفر، رؤوفر رحيم. ايوه كده، جزاك الله خير. معانا الاخ شناوي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا يا مرحبا. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يحفظك يا رب. اهلا وسهلا، اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. أقول منكم كده، أنا هنا رقق الغنة مش هفخمها. نعم. من، أقول منكم مش من دي، لا من، منك، منكم. نعم كده. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ، لكل، لا بين كسر اللام، لكل، لكل، مش قول لكل. نعم. لكل كده، لا بين مكسوره ولا مفتوحه. نعم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. ايوه. والذي تولى كبره كبره كبر والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن أو لولا إذ سمي بالسماع سمعتموه كده الباء راحت على الفتح سمي كسر الكسر اه سمعتموه نعم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. كويس انا عايزة احسن اقول لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ابدا منين حضرتك؟ قول لمسكم فيما لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه لا بارو سمعتموه دي لا سمع ولا سمي سمي سمعتموه انت بتفتح الميم سمعتموه لكن ايه سمعتموه. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قول أليم في الدنيا أليم شوف الإخفاء إخفاء نون التنوين بتاعت أليم نون التنوين دي هتخفى عند الإيه أليم عند الفاء أليم في الدنيا والآخرة. تمام يا سيدنا؟ تمام. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. جزاك الله خيرا معانا أم عبده. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة. طب مفيش مد مفيش مد أقول إن الذين جاءوا بالإفك أقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. معلش اصبري عليا احنا عايزين نجيبها صح. هجيب المد وبعدين بعد الألف اللي هنمده أربع حركات أحقق الهمزة أقول إيه؟ إن إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبونه شرا لكم كده. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. شاء ولا شاء؟ شرا شاء أو شرا لكم أو شرا لكم شاء شاء دي لا شاء شاء شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم. أيوة. بل هو خير لكم. كويس. لكل لا أو هي اللام مكسورة ولا مضمومة؟ مكسورة. أو لكل له ولا لي لي؟ لكل لي لكل لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم. لا ما اكتسب من الاثم، الباء مفتوحه، ما اكتسب من الاثم. لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون. الظن النون مشددة بنديها قلنا حركتين. ظن المؤمنون والمؤمنات بأن كده. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لا لا وقف عليها بس هي شهداء شهداء أربعة شهداء وقف عليها لكن هي مفتوحة الهمزة. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم. الفضل لله. ولولا فضل الله لله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معانا الاخ محمد. السلام عليكم اخ محمد. السلام عليكم. ايه راح رفيدة؟ ايوه السلام عليكم. انت عندي كم سنة يا رفيدة؟ عندي كم؟ تتفضل. طيب كويس، يلا ابدأ يا رفيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا كملي لا كملي يا رفيدة يا رفيدة يا رفيدة كملي يا بنتي. قولي إذ تلقونه بألسنتكم بألسنتكم كملي الصفحة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عظيم فخم عظيم غي وهو عند الله عظيم. ولولا ولولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بستان عظيم. لا سبحانك ابدأ بها أفضل، سبحانك هذا بستان عظيم. سبحانك هذا بستان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا أبدا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. خذي بالك. لا اسمعي يا رشيد، اسمعي بنت، اسمعي اسمعيني يا بنت، اسمعيني اسمعيني اسمعيني. اقول ايه؟ ان كنتم مؤمنين، يعني عندنا اخفاء، ان اخفاءين ورا بعض، ان كنت، والميم في الميم بعد كده تبقى هنطق ميم مشدده مع الغنه حركتين. فاقول ايه؟ إن كنتم مؤمنين كده. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. كويس، جميل، كويس يا رفايدة، إن شاء الله يلا. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. برضه الإخفاء، وأنتم لا تعلمون، وأنتم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كويس. ولولا فضل الله عليكم. اسمعي يا ماما، كويس، انت ما شاء الله بتلقطي الاحكام كويس، ما شاء الله عليك. هقول ايه؟ ولولا فضل الله، شوف الضاد عامله ازاي، فيها استطاله، حرف قوي، فضل الله، ولولا فضل الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. رؤوف رحيم. رؤوف رحيم. كويس، إن شاء الله تابعي معانا تبقى ممتازة إن شاء الله، أحسن من كده بإذن الله. ربنا يبارك فيك وفي والديك. معانا الأخ محمد. السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعرف الله يستقبل برضه. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا. لا تحسبوه، لكن أنا أخد بالك، اصبر عليا، أقول الأول أي نون مشددة أو ميم مشددة بنديها غنة حركتين. فأقول إيه؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه. إن الذين، ماشي اتفضل. بسم الله. إن الذين جاءوا بالإثم عصبة. أيوة معاك، اتفضل كمل. إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم. منكم. منكم. أيوة. لا تحسبوه شرا لكم. بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أقول عظيم؟ ها ولا عاه؟ عظيم. عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أنفسهم خيرا. لا لا خليك معايا، يقول إيه؟ لولا إذ سمي، لأن يعني كام حد مش عارف بتفتحوها ليه. أقول لولا إذ سمي سمعتموه، سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، مش المؤمنات مناتوا، لولا إذ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين. أنا شوف قلت لك في الأول في النون المشددة ما قلنا إن الذين جاءوا، هنا برضو إيه؟ لولا إذ سمعتموه ظن، برضو النون المشددة تاخد إيه؟ ما قلش ظن المؤمنون واجري منها، لا أديها غنة حركتين، لأن النون والميم حرفان أغنان، الغنة مركبة في جسم النون والميم، فلما يشدد الحرف النون أو الميم بياخد غنة حركتين، فهنا أقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون. تمام. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. طبعا النفس قطع معاك على خيرا فما جبتش الألف، أو خيرا را لو وقفت عليها. تمام ماشي. لولا جاءوا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، والآخرة ولا والآخي، والآخي والآخرة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما لا أقول لمسكم في، لمسكم في، مفيش إخبار، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. طيب جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. ماشي. ربنا يحفظك. معانا مين؟ أم عبد الله؟ السلام عليكم يا شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. أهلا وسهلا، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تلقونه. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قل هينا هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لا أتريها تاني، أقول إن الذين يحبون إن الذين يحبون أن تشيع إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله وأن الله رؤوف رحيم. جزاكم الله خيرا. إياكم حتمك يا رب. آمين آمين. معنا الأخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. أهلا وسهلا يا مرحبا. مرحبا بيك. تفضل. إن شاء الله من أول آية كم حضرتك؟ إيه أول الصفحة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. تمام. طب الآية كم؟ الآية كم لو سمحت؟ الآية 11 من سورة النور. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اسمع اسمع من التليفون، ما تسمعش من التلفزيون عشان كده ايه هيبقى في مسافة كده. طيب شكرا. طيب طيب انا بس يعني عايز اقول حاجة بالنسبة متعلقة بالتفسير. الايات دي يعني كانت في حدث جلل، وهو يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك اللي هو أقبح الكذب وأفحشه، وهو الاتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحش، واللي زي ما ربنا قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين. تصور أن تنزل آية تتلى إلى يوم القيامة في تتوعده بالعذاب العظيم. ليه؟ لأنه هو اللي تولى الكلام حول أم المؤمنين واتهمها بالفحش، فنزلت الآيات تتلى إلى يوم القيامة إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إيه والذي تولى كبره منهم، تولى كبر المسألة دي ونشرها في المدينة في هذا الوقت، هو عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين. فنسأل الله تعالى السلام. أي معانا مين؟ معانا الأخ أحمد. السلام عليكم. الله يحفظك يا رب. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوه. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ لكل باين كسر اللام لكل امرئ لي لكل امرئ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. ايوه. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ايوه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته. ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. جزاك الله خيرا من الفيك. طيب نبدأ خلاص في اتصال. طيب تفضل يا أسامة. لكن زي ما قلت سريعا يعني الآيات دي عظيمة لها تاريخ. طبعا زي ما قلنا قبل كده ان القرآن كان بينزل على حسب الأحداث والوقائع اللي كان بتحصل، تنزل فيها آيات تبين للنبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا حادثة الإفك ديت معروفة، نزلت في سورة النور في الآيات اللي احنا بنتلوها اليوم. والحديث الإفك في البخاري طبعا الحديث طويل وبيحكي الموقف اللي حصل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإن هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين هو للحقد والغل اللي كان بيشيله للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ظن إن هو إيه، كان خلاص قبل ما النبي ينتقل للمدينة ويهاجر للمدينة، إنه ظن إن هو بقى هو كان هو السيد وإنه ينصب هو زي ملك على أهل المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والتف حوله الناس، فهو أظهر الإسلام وأبطن الغل والحقد والنفاق في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني تربص وما يعني في هذا الموقف، وبعدين أشاع الفاحشة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فنزلت الآيات تبرئ، كانت الآيات دي براءة لأم المؤمنين رضي الله عنها. والقصة يعني موجودة في السنة وطبعا في القرآن، اللي يحب يرجع لها سواء كان في السنة أو تفسير الآيات ديت. أسأل الله عز وجل أن يعني يعلمنا وإياكم. تفضل عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هم منكم ولا منكم؟ لا تحسبوه شرا لكم. احنا عايزين بقدر الإمكان نخلص الشين من التفخيم. لو نقول الشاء لا تحسبوه شاء، ما نقولش لا تحسبوه شرا لكم شاء. شرا لكم؟ لا شاء شاء. شرا لكم. قل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قل شاء شرا شاء، ما قلش شاء شرا لكم. لا تحسبوه شرا لكم. اللي بيفخم الشين هنا يفخمها ليه؟ لان هي مرققة، لكن كتير من اللي بيقف في تفخيمها بسبب ان الراء مفخمة، فبيفخم الشين معقول شرا لكم. لكن براءة القارئ ان يخلص المرقق من المفخم والمفخم من الايه من المرقق. فهنا اقول لا تحسبوه شاء، ما هوش لا تحسبوه شر شاء، لا شر، يعني هرقق الشين وفخم الراء. شر شر لكم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره قل كبره كبره لا كبر لأن احنا عندنا الكاف مكسورة والباء ساكنة والباء من حروف القلقلة اللي هي قطب جد وإمتى قلقل الحروف قطب جد لما تكون ساكنة وقلنا إن القلقلة قريبة للفتح فقول والذي تولى كبر مش كيبي زي البعض بيقول كبره لا كبره كبره اه القلقله بيحصل اضطراب في المخرج وسماها بعض اهل العلم اللقلقه بيحصل لقلقه في الحرف كده اضطراب فهي ايه يقول كبره كبره منهم له عذاب عظيم لكن ابدا بيها والذي تولى ما اقولش كبره منهم ليس لها معنى لما ابدا كده والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون ظن لا أو ظن المؤمنون ظن المؤمنون ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا برضو الإخفاء النون عند الفاء أقول بأن بأن احنا قلنا حقيقة الإخفاء عشان برضو الكل يتعلم يعني الناس اللي معانا كل متابعينا ياخدوا بالهم لأن يعني الإخفاء كتير ما بيتبطوش صح جرد نعمل صوت كده وخلاص لا احنا قلنا الفاء بتخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثانية العليا السنتين اللي فوق دول أطرافها الإيه؟ طرف الإيه؟ طرف الثنايا دي فبطن الشفة من جوه هنا بيمس بي عنده نطق الفاء بيلمس ايه؟ اطراف الثنايا الايه؟ العليا فما اجي اخفي النون عند الفاء وقلنا الايه ايه؟ بانفسهم بانفسهم يبقى النون ساكنه وبعدها الفاء هخفي النون في نفسها عند الفاء يعني بخفي النون وبعدين اجيب الحرف اللي بعدها سواء كان الفاء او اي حرف من حروف الاخفاء ال 15 تمام فاقول بأنف واجيب الايه؟ لما الفاء بطن الشفه السفلى يلمس اطراف الثنايا العليا واجي افك بطن الشفه من اطراف الثنايا اجيب الهمس بأنف مظبوط خدت بالك؟ بأنفسهم بأن لان في اللي ما بيخرجها الصح ما بيجيش فيها همس وهي من صفاتها الايه؟ انها حرف مهموس فهو بأنفسهم لا بأنفسهم كده بأنفسهم أيوة كده بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين طيب خد بالك لو وقفت يا عبد الله على مبين هيسمى الوقف ايه؟ وقف ايه؟ مش عارف صراحة عرض للسكون مش احنا قلنا العرض للسكون ان يكون الحرف اللي قبل الموقوف عليه حرف مد مبين الياء قبل النون قبل الحرف الموقوف الحرف الموقوف عليه النون تمام كده تمام الحرف اللي قبل الموقوف عليه حرف مد فهنا في اتساع ان انا امد مظبوط اقول مبين مبين مبين كده تمام تمام وهنا لما اقول العرض للسكون في كم وجه في المضموم هنا النون مضمومة عشان لو وصلناها نسبة الضم لكن طالما وقفنا هنسكن لكن نبص اصل النون ايه احنا وقفنا عليها سكنها لكن اصلها ايه مضمومة منونة بالضم مش كده طالما مضمومة يبقى فيها سبع اوجه في الوقف سبع اوجه جائزة ودي ما تخضش يعني السبع اوجه يعني الواحد خض سبع اوجه دي اوجه جايز ممكن ايه ثلاثه بالسكون المحط ممكن اقف عليها بحركتين ليه؟ اصل في كتير بيبقى بيقراوا شباب بيقرا كده ما شاء الله ويبقى عاجبه صوته فيقعد يمط في الحرف احنا اطول حاجه عندنا في المدود ست حركات ست مظبوط بتلاقي بقى اللي عاجبه صوته بقى ويقعد يمط في الحروف فبدل ما يجيب اخر حاجه سته يجيبها 16 وشغال ومحدش واخد باله. لا احنا عندنا اطول حاجه في المدود ايه؟ سته مش كده؟ مظبوط. فهنا ايه؟ اقول مبين فيها ثلاث اوجه في السكون المحض. ممكن اقف على حركتين اقول ايه؟ وقالوا هذا افك مبين، حركتين اقول مبين اقف عليها باربعه، وممكن اقف عليها بسته اقول مبين سته. دي ممكن اقف عليها باثنين، ممكن اقف عليها في القراءه باربعه، ممكن اقف عليها بسته. بس لو انا وقفت عليها بحركتين يبقى اقف على الايه؟ كل الايات اللي انا بقراها على حركتين. ما ينفعش مره مطها اثنين اجيبها باثنين ومره اجيبها اربعه ومره اجيبها، ما ينفعش، ده يبقى لحن. طالما مش امشي على وتيره واحده وقفت بالعرض للسكون وبرضه اللين العرض بيتبعه زي خير وخوف، فلو وقفت عليها على اثنين يبقى اقف في القراءه بتاعتي كلها على حركتين، لو وقفت على اربعه يبقى اقف على كل اربعه الايات اربعه، وهكذا لو وقفت سته يبقى سته. طيب ثلاثة بالسكون المحض، ثلاثة بالإشمام، ثلاثة زيهم، هقف عليها بالسكون بس أضم الشفتين. اللي يراه الإيه؟ الأعمى دون الإيه؟ لا يراه البصير دون الأعمى. يعني أقول مبين وأضم الشفتين. أضم الشفتين بعد تسكين حرف، يعني بسكن، بس أضم الشفتين بعد إيه؟ ما أسكن، أقول إيه؟ دي إشارة إن أنا إيه؟ ما حد يشوفني ضميت شفتين يعرف الحرف ده إيه؟ أصل مضمون. أصل مضمون. فهو مبين مبين مبين، دي بيسموها اشاره للضم، دي سته كده. ال ال الروم بقى هو ايه؟ الاتيان ببعض الحركه، بختلف الحركه بجيب ايه؟ تلتينها. اقول مبين نو نو، ما اقولش نو مبين، لا مبين نو، يعني بعض الحركه نص ضمه كده. ايوه مظبوط. تلتين يلا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم في الهمزة بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء بأربعة شهداء فإذ لم خد بالك الهمزة المتطرفة زي شهداء والعلماء والنساء أضغط عليها شهداء شهداء النساء دوس العلماء لكنه نساء شهداء شهداء كده كانك واقف على الف مظبوط لازم احقق الهمزه اضغط على مخرجها تمام. لولا جاءوا عليه باربعه شهداء شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه ولولا إذ سمعتموه إذ س سمعتموه س سمعتموه ولولا أنا بقول عزال السين ولولا إذ سمعتموه ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله قل يعظكم الله